منه ما يلائم الطبيعة والرضا به بمقتضى الطبيعة، ومنه ما لا يلائم الطبيعة والرضا به على القول الراجح. معنى ولا تفريق؟ الرضا به مستحب. طيب، إذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله ايش؟ واجب. بالمقضي ان كان مما يلائم الطبيعه فالرضا به بمقتضى الطبيعه كالغنى والصحه والاولاد والازواج وما اشبه ذلك، ان كان مما لا يلائم الطبيعه فالرضا به على قول الراجح مستحب وليس بواجب، كالمرض والفقر وفقدان الاهل وما اشبه ذلك. اما الرضا بالمقضي الشرعي فان كان طاعه لله وجب الرضا به، فيجب علينا ان نرضى بما اوجب الله تعالى من الصلاه والزكاه والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك، وان كان من المحرم فالرضا به محرم. لا يجوز ان نرضى بالزنا، يعني يزني احد او يسرق او يشرب الخمر او يرابي او ما اشبه ذلك. طيب، قال ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. مكارم الاخلاق اي اطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم، اي الطيب من اموالهم. مكارم الاخلاق، الاخلاق جمع خلق وهو الصوره الباطنه في الانسان، يعني السجايا والطبايع هم يدعون إلى هذا، أن يكون الإنسان سجيته كريمة، مثل الكرم، الشجاعة، التحمل من الناس، الصبر، هذه كلها مكارم أخلاق. أن يلاقي الناس بوجه صادق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنة، كل هذه مكارم الأخلاق. محاسن الأعمال هذه ما يتعلق بالجوارح، ما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة يحسنونها تماما، يعامل الناس بالنصح والبيان ويتجنبون الكذب والخيانة، كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. تذل الندى يعني الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل ندى. الكرم بالمال تعطي مالك، بالنفس تخدم غيره تعينه تساعده، بالجاه تتوسط له وتفعله بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبور والاكتهراء، وإذا قابلك الإنسان قطبت في وجهه لا تصعر خدك للناس، هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عمن ظلم. الله أكبر، أخلاق عظيمة.